العروة العروة الوثقى العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تقدم في الحلقة الماضية ذكر شبهات أوردها المشركون ورد تلك الشبهات على أهلها في الكتاب والسنة، ونواصل في حلقتنا هذه بتيسير الله ما ذكرناه من أن علماء أهل الكتاب كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فلذا امتنع نصارى نجران عن مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه رسول الله حقا. ومن دلائل علمهم ما وقع من حبرهم الأكبر أبي حارثة بن علقمة، فإنه حين اتجه مع قومه إلى المدينة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم عثرت بهذا الحبر دابته، فقال أخوه كرز بن علقمة: تعس الأبعد، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يملك الحبر أبو حارثة نفسه، فرد على أخيه قائلا: بل أنت تعست. فقال: ولم يا أخي؟ فقال أبو حارثة: والله إنه النبي الذي كنا ننتظره. فقال أخوه كرز: فما يعلمك وأنت تعلم هذا أن تتبعه؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء، يعني ملوك الروم، شرفونا ومولونا وأكرمونا، وقد أبوا إلا مفارقته، فلو تبعته لانتزعوا منا كل ما ترى. فلما سمع كرز ما قاله أخوه عرف أن الأحبار يخفون هذه الحقيقة، فأسلم مكانه وقال شعرا يذكر فيه شوقه للقيا نبي الله صلى الله عليه وسلم، واصفا شأن ناقته التي كان راكبا عليها وكانت عشراء في بطنها جنينها، فقال: إليك تغدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. ذكر هذا الخبر ابن إسحاق. وذكر ابن إسحاق أنه لما وصل وفده من المدينة دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فامتنعوا، فأمر الله نبيه بمباهلتهم في قوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة طلبوا منه أن يمهلهم، ثم تشاوروا بينهم، فقال العاقب وهو أحد كبرائهم: والله لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال إن فعلتم، فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادع الرجل. فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك، وأقروا بالجزية. وقد روى البخاري أن العاقب والسيد صاحب نجران قال أحدهما لصاحبه: والله إن كان نبيا فلا عنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نعطيك ما سألتنا. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. والمقصود أن هذه الشبهات التي كان يلقيها أهل الكتاب كانت عن عناد منهم للحق، وإلا فقد عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث حقا من عند الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولهم في ذلك أخبار سنسوقها بإذن الله بعد إراد الواقعة التي أراد بها يهود في المدينة أن يغلطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الروح راجين أن يغلطوه، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهذه الواقعة رواها ابن مسعود رضي الله عنه، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم، يعني الذين نهوهم عن السؤال قد قلنا لكم لا تسألوه، رواه البخاري في موضعين جماعة ألفاظهما. وقد روى الطبري هذه القصة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيها أنهم قالوا هكذا نجده عندنا، يعنون في التوراة. وهذا يوضح معنى قول بعضهم لا تسألوه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، ثم قولهم قد قلنا لكم لا تسألوه، فإنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيب بالجواب الحق، فكرهوا أن يسمعوه فيكون مزيد حجة من الحجج عليهم. وذلك أن الروح التي سألوا عنها هي كما قال الله قل الروح من أمر ربي، قال الطبري من الأمر الذي يعلمه الله دونكم فلا تعلمونه، انتهى. وهذه الواقعة توضح أن اليهود كالنصارى كانوا أيضا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من عند الله حقا، كما قال الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. ولنذكر بعض الوقائع الدالة على علمهم التام بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه مسلم أن حبرا من أحبار اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم جئت أسألك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال أسمع بأذني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق باليوم الآخر، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. ثم قال الحبر وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال صلى الله عليه وسلم ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فسأل عن الولد في بطن أمه كيف يكون ذكرا وكيف يكون أنثى، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت وإنك لنبي. ومن ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر وهديت له شاة فيها سم، فقال صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. فقال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم. فقال فهل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. وفي بعض المواقف الصعبة يقر الواحد منهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل وينصح غيره باتباعه. فقد روى البخاري أن غلاما يهوديا مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، رواه البخاري. ومثله ما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل من اليهود قد نشر التوراة يقرأها يعزي نفسه عن ابن له في الموت، فقال صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتاب كذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا أي لا. فقال ابنه إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعرفنا بذلك أن اليهود كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكون فيه، ولكن أكثر أحبارهم امتنعوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي يهود، رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. ولا عجب، فإن اليهود ما تركوا الشام ووفدوا للمدينة إلا لما في كتبهم من أن مهاجر النبي الخاتم هو للمدينة، ولذا قدموا للمدينة مع ما فيها من المعيشة العسرة والقتال المستعر بين أهلها، وكانوا يستنصرون قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائهم المشركين ويقولون سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد، وهو الذي ذكر الله في كتابه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فاللهم ثبتنا على دين نبي الرحمة حتى نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله.